هو عالم من علماء عصره، أخذ العلم من حبر الأمة، فتميز في التأويل والتفسير، طاف البلاد ليعلم الناس الدين الحق. عرف العلماء قدره ومنزلته الرفيعة حتى أخذ عنه الفقهاء والأئمة، فلم يخلو كتاب إلا وذكر فيه تفسيره وقوله. التابعي الجليل عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه. كان عكرمة بربرية، وكان ابن عباس رضي الله عنه قد وجد في عكرمة حسن الخلق، فتجاوزت العلاقة بين ابن عباس وعكرمة حدود السيد والمولى إلى مرتبة المعلم والتلميذ، وقد وجد ابن عباس في عكرمة الذكاء والنباهة. وكان عكرمة في فتوته غير ميال إلى طلب العلم، فأجبره على ذلك ابن عباس لما وجد فيه من الوعي والاستيعاب وحسن التلقي والفهم، فكان المعلم يقيد رجلي التلميذ ليمنعه من الحركة ثم يلقي عليه الدروس. كان عكرمة يقول: كان ابن عباس يضع في رجل الكبل يعلمني القرآن والسنن. ورافق عكرمة معلمه 40 سنة يأخذ عنه ويتفقه على يديه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم. وكان عكرمة يقول: طلبت العلم 40 سنة. وكما تلقى عن ابن عباس تلقى عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. فلما استوى على عوده ونضج وتبين للمعلم ابن عباس أنه بلغ العلم والقدرة على العطاء، أجازه قائلا: انطلق فأفت الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عني 2/3 مؤونة الناس. وما إن اعتنق عكرمة حريته حتى خرج من البصرة، فبدأ يجول في بلاد الله ويستفرغ ما عنده من علم وتحصيل في المجالس والدواوين والمساجد، وأضحى مقدما على غيره من علماء عصره، خاصة في التأويل والتفسير.